الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت. ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استفشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، وحلقة تحت عنوان إن الله كان بكم رحيما. كما تعودنا في أولى فقرات برنامج ترجمان القرآن نتكلم عن فكرة اعرف نبيك في دقائق معدودة، ولكن حلقة اليوم لأهمية الموضوع الذي سنتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى، أردنا أن نؤجل فكرة اعرف نبيك للحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله اللقاء والبقاء. النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، من الأهمية بمكان، ظاهرة انتشرت الآن بين الكثير من الناس، وخاصة بين المسلمين والمسلمات، وخاصة بين الشباب والفتيات. الفكر يقف حائرا متحيرا أمام تلك الظاهرة المتفشية في أغلب المجتمعات العربية أو حتى على مستوى العالم. ظاهرة انتشرت بين الشباب، انتشرت بين الفتيات، ألا وهي ظاهرة الانتحار. ضاق كثير أو صدور كثير من العباد بسبب مشاهدة الفضائيات والأفلام والمسلسلات وكثرة الماديات وكثرة المعاصي والسيئات وقلة الطاعات والاقتصاد في الحسنات، فوصلت الوسوسة في البعض حتى يظن البعض أن الحل للتخلص من هذا الهم والغم والكرب والضيق الذي يعيشه في تلك الحياة الدنيا، يظن أن الحل في الانتحار. فالانتحار هو التعدي على النفس وقتل النفس عمدا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عشان كده عملنا عنوان حلقة النهاردة إن الله كان بكم رحيما، من باب التفاؤل. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله عز وجل يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل اسمع إلى هذا الحديث الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وخلي بالك حنبين النهاردة هل المنتحر سيخلد في نار جهنم أم لا، ولكن شوف نص النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، يعني انتحر من هو وقع نفسه من على جبل، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني الطريقة اللي هتموت بها نفسك هتعذب بنفس الطريقة في نار جهنم والعياذ بالله. طيب هل المنتحر سيخلد في نار جهنم؟ الحديث بيقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا. الجواب لا. عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسير عليها أن المنتحر لن يخلد في نار جهنم. طب إيه المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. هنعرف المغزى من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا. إيه هي أسباب الانتحار؟ إيه هو علاج الانتحار؟ إيه هي الحلول المقدمة أو المقترحة للحد أو للتقليل من ظاهرة الانتحار؟ إيه هي أو ممكن نقول هل المنتحر إذا مات أو مثلا انتحر هل يصلى عليه؟ هل يغسل؟ هل يكفن عليه لو هو في النار خالد مخلد؟ هل يعتبر المنتحر كافرا؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أخي وحبيبي الغالي الداعية صاحب الأسلوب والسمت الطيب الداعي الإسلامي والذي أسلم على يديه الكثير من غير المسلمين من جنسيات أوروبية مختلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. أرحب بشيخنا الحبيب الشيخ حسني عبد المنعم سرحان. أهلا وسهلا شيخ حسني. أهلا بك. حياكم الله وإياكم. الله يبارك فيك. أسأل الله أن ينفع بكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. ربنا فيهم شرفنا ونورتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وزاد المخلصين. إن شاء الله هنتكلم كمان النهارده بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الحبيب الشيخ حسني سرحان، وإحنا بنتكلم عن الانتحار هنتكلم كمان عن قصص يعني إسلام الكثير من غير المسلمين ودخولهم في الإسلام على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى. كما أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب المتميز والمميز والمتألق بصوته العذب بالنبي الشجي في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل وفي الابتهالات والأناشيد الإسلامية أخي الحبيب الشيخ مصطفى عيد نبي. أهلا وسهلا شيخ مصطفى. أهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. الله يكرمك. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت. الله يمين. الله يكرمك. أحبتي الكرام تعالوا بنا لنستهل هذا اللقاء ونفتتح هذا اللقاء بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. استمع للآيات. لكل واحد بيعيش في ضيق وهم وغم وشايف إن الأرض ضاقت عليه بما رحبت، أقول لك اسمع هذه الآيات وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وعاوزك تعيش مع الآيات وكأنك بتسمعها لأول مرة. نسمع قول الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. من صوت حبنا الغالي الشيخ مصطفى عيد، فليتفضل مشكورا مأجورا من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بوركت وجزيت حب ربك ورضاه وجنته. صدق الله عز وجل إذ قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لما بتقتل نفسك، لما بتفكر في الانتحار، او حتى اقدمت او اي حد اقدم على الانتحار، هو بيتعدى على النفس التي وهبه الله سبحانه وتعالى اياها. خلي بالك، نفسك دي مش ملك ليك، امال ملك لمين؟ ملك ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو القائل: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلا يحق لك ان تسلب هذه النعمه التي وهبها الله سبحانه وتعالى اياك. عمر ما كان الانتحار علاج ولن يكون باذن الله تبارك وتعالى عمره. كتير ناس يقول لك ما هو الحل في الانتحار. والله لما بتابع يمكن مواقع الاخبار او اي مواقع على الانترنت، كل يوم يمكن ما يمرش يوم، سواء كان في مصر او في بلاد العربيه او حتى غير البلاد العربيه، الا وتسمع عن حالات الانتحار. فلان مثلا عشان مثلا من كثره الماديات اللي عليها او من كثره الديون انتحر. فلان مثلا او احد الشباب، وزي ما بنشوف دلوقتي قصص، احد الشباب كان بيحب فتاه عشان خلاص سابته انتحر. البنت مثلا نفسها كانت بتحب شاب عشان سابها انتحرت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب إيه هو الانتحار؟ إيه هي أسباب الانتحار؟ ده اللي عاوزين نعرفه من حبيبنا الغالي الشيخ حسني. الشيخ حسني، يعني الانتحار، ما هو تعريف الانتحار؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة الانتحار؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على البشير الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الانتحار هذا ذنب كبير ومصيبة كبيرة يقع فيها من يقع فيها وهو مسكين، يتوهم أنه يخرج من هذه الأزمة وأنه سيدخل بعد ذلك في أهون من ذلك، وهو لا يعلم أن النار يعني أشد وأفظع مما يتخيل. لما قال ربنا جل وعلا: بل نار جهنم أشد حرا، لم يقل لو كانوا يعلمون. كلنا عارفين يعني إيه نار جهنم، كلنا عارفين إن في جهنم، ولكن قال تعالى: لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفقهون بمعنى لو فقهت يعني إيه نار جهنم لن تقدم عليها. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري، أي عن منهجي وعن عبادتي، فإن له معيشة ضنك. خد بالك، فإن له معيشة ضنك. من أعرض عن منهجي، من أعرض عن ذكري، من أعرض عن عبادتي، عن طاعتي، لم يقل فإنه سيعيش، ولكن قال فإن له. عارف لما أقول لك خد دية هدية مني ليك، خلاص ربنا سبحانه وتعالى جعل العيشة دي ملكه. فإن له معيشة ضنكة. ولم أجد في القرآن الكريم ورب الكعبة أسوأ من كلمة ضنك، بما تحمله من هم وغم وحزن وكرب وبلاء. فهذا ما يقوده على ما يسمى بالانتحار. الانتحار أن يقتل نفسه، وكما ذكرت في حديث أبو هريرة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار يتردى خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما جاء يوم القيامة في النار يتحسى سما خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة، نعم، جيء يوم القيامة أيضا يتوجأ بحديدته في بطنه خالدا مخلدا في النار. طيب، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها، هل نستنبط من هذا القول أو هذه الكلمات إن المنتحر سيخلد في النار لن يخرج منها أبدا؟ قال جمهور أهل العلم في ذلك أن هذه بمشيئة ربنا جل وعلا، إن شاء خفف عنه وإن شاء أخرجه من النار وأدخله الجنة بعد أن يأخذ عذابه من النار. هذا ما قرأته في إجماع جمهور أهل العلم في ذلك. والمنتحر ليس بكافر، ليس بكافر. أجمع جمهور أهل السنة والجماعة أنه ليس كافر، ولكن يجوز الصلاة عليه ويجوز الدعاء له لعل الله أن يخفف عنه. ولكن هو ارتكب جريمة، وارتكب كجريمة القتل، فالقاتل ليس كافرا. صحيح. القاتل ليس كافر، بل من قتل وأحرق له توبة عند الله جل وعلا، لقوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين، أي الذين أحرقوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إذن اشترط عليهم التوبة. لو ما تبوش إذن لو تابوا نعم لن يكون لهم عذاب جهنم، ولكن قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم، ولكن هو ليس بكافر ولم يخرج من الملة، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر يسأله الله عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين كما ورد في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه، نعم من قتل نفسه عذب بما قتل به نفسه يوم القيامة، يعني جزاء من جنس العمل. نعم نفسه بأي شيء بنفس ما قتل نفسه، سواء كان سما أو كان قتلا أو كان أو كان، عذب بما يعني مات عليه في الدنيا وبما أقدم عليه في الدنيا، عذب بنفس ما فعل في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب شو حسن، أنت واحد من الشباب يقول لك دلوقتي طب ما أنا بيمر بي يعني ضيق في الرزق، ومر طبعا بكثرة ماديات وديون عليا وهم وغم، وكان نفسي احقق الحلم اللي انا بفكر فيه من زمان ما حققتوش. طب ايه الحل؟ ما فيش حل قدامي غير ان انا انتحر واتخلص من تلك حال الدنيا، والشيطان بيوسوس له كده ان الحل ان هو يتخلص من تلك حال الدنيا، ويقول لك بالعكس ده راحه ليا ارتاح من الهم اللي انا فيه ده. قلت هو مسكين يظن انه سيرتاح، ولكنه لا يعلم انه مقدم على نار، نعم هي افظع مما يتخيل، والعذاب في النار نار، والطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. لا لا لا لا، الموضوع أصعب. هو مسكين، ولكن هو أقدم على الدنيا بطريقة خاطئة. يعني جزى الله خيرا أستاذنا في هذه التلاوة الرائعة، يعني قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. أنت واخد بالك ربنا عاوز إيه؟ ربنا رايد إيه ويريد إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عايزين نخيب، عايزين نضل. انتظرونا في رمضان، انتظرونا. طب ورمضان شهر إيه؟ شهر صوم ولا شهر عبادة ولا شهر سياسة ولا شهر اقتصاد ولا شهر إيه بالضبط؟ هذا شهر دين، هذا شهر لجوء إلى رب العالمين، يكفر الله فيه سيئات العام كلها إن تبت إلى الله ورجعت إلى الله جل وعلا بصومك. طيب ويريد الذين يتبعون الشهوات، مش عايزين كده، خلي بالك عايزينك إيه تميل، وعايزينك تنحرف عن المنهج. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ويريد الله أن يخفف إيه عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. نعم هو ما يجيش الإنسان يقولك الإنسان خلق ضعيف، ماشي، بس ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ما أعطاك مما يقويك، ومما ما برضو إن كيد الشيطان كان ضعيف، ما هو على قدر ما أنت ضعيف أيضا كيد الشيطان ضعيف. وكلما قوي الإيمان بالعبد كلما أظن تغلب على الشيطان، طبعا تغلب على شيطاني وتغلب. نعم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخطاء صيغة مبالغة، لم يقل النبي كل ابن آدم مخطئ، ولو قال مخطئ أي من ذنب واحد، ولكن قال خطاء أي كثير الخطأ. وخير الخطائين التوابين، وقال جل وعلا إن الله، لم يقل إن الله يقبل التوابين، ولكن قال إن الله يحب. بتحب مين يا رب؟ تواب، ما هو من كثرة المعصية، ولكن عشان هم مقبلين على الله. إذا كنت في ضيق فالجأ إلى الله، إن كنت في غم فالطريق إلى الله، إن كنت في هم، إن كنت في حزن، إن كنت في كرب، إنما هو بسبب ذنوبك ومعاصيك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أبوك لما بيضربك وانت صغير تمام عشان خاطر مش بيكرهك، عشان يربيك ويعلمك وتبقى أفضل الناس. الله جل وعلا إن أدبك وإن عاقبك لأنه يريد لك الرجوع. شوف خلي بالك من آخر الآية، لعلهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لو أذاقك إن الله جل وعلا بكل ما عملنا ما ترك على الأرض، ولكن قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، ده بس قصاد شوية من اللي انت بتعمله، شوية من اللي احنا بنعمله، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم الله بذنوبهم. نعم صحيح، جزاك الله. طب عاوزين نعرف يمكن أهم سؤال، هل ظاهرة الانتحار الآن منتشرة بين أي فئة، بين المسلمين أكثر في زماننا أم من غير المسلمين؟ وحضرتك طبعا لك علاقة بفضل الله مع غير المسلمين كثر يعني وأسلموا على يديك. هنعرف الجواب، ولكن اسمع الأول آيات بصوت حبنا الغالي الشيخ مصطفى عيد إن شاء الله، آيات أخرى بإذن الله. ولقد كرمنا بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جزاكم الله خيرا. استنبط من تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنت في نعم لا تعد ولا تحصى. وأستنبط أيضا من تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. اوعى تفتكر الراحة مستنياك بعد ما تنتحر، اوعى تفتكر بعد ما تقتل نفسك خلاص هتعيش بقى فراغ ونعيم، لا ده القادم أسوأ والعياذ بالله. استعن بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. محتاجين نعرف ظاهرة الانتحار منتشرة بين أي فئة أكثر، بين المسلمين في زماننا أم بين غير المسلمين؟ الجواب نعرفه من شيخنا الحبيب الشيخ حسني سرحان، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب أخوي الحبيبين حبيبنا الغالي الشيخ حسني سرحان. أهلا وسهلا شيخنا الحبيب، مرحبا بكم مرة أخرى. وكذلك بأخي الحبيب الشيخ مصطفى عيد. أهلا وسهلا شيخ مصطفى، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكما. الشيخ حسني، يمكن ختمنا الفقرة الأولى وقلنا هل ظاهرة الانتحار في زماننا دلوقتي منتشرة بين أي فئة أكثر، بين المسلمين وبين غير المسلمين؟ أظن إحنا زمان كنا بنسمع إن أي حد مشرك، أي حد كافر، أي حد ملحد بالذات، يعني خاصة اللي هم الملحدين ما بيؤمنوش أصلا بإله ولا يعترفون بوجود إله ولا أصلا يعترفون حتى بوجود قيامة. فأكتر الناس يمكن كانوا منتحرين أو منتشر بينهم ظاهرة الانتحار هم الملحدين. هل في هذا الزمان تساوت النسبة بين المنتحرين مثلا في فئة المسلمين أو في غير المسلمين؟ هي لم تتساوى النسبة طبعا، ولكن هي أسوأ إن كنت مسلما ثم تخليت عن إسلامك وعن عباداتك وعن وعن. من كفر بالله أصلا وهو كافر أساسا هو خلاص عاش على الماديات وعاش على السبل وهو يبحث عن السعادة. أما المصيبة في من وجد السعادة ثم تركها وفقدها. ثم تركها وفقدها، هو ده اللي يشعر أكتر إنه فعلا كان ومش عارف يرجع. ما أصل الموضوع الاكتئاب أو الحزن أو الهم أو الغم مش هو اللي اصطنعه بنفسه، ده ذنوبه هي اللي عملت فيه كده. الذنوب بتهتك العصم، الذنوب تحجب القلب عن ربك جل وعلا. ما هو طبقة على طبقة على طبقة بيكون الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكتسبون من الذنوب والمعاصي. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هو اختار الضلال. تمام. قال تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تذكره بالله لا يتذكر، تقول له هذا حرام يستهتر بكلامك، ياخد بكلامك كده ويضرب به عرض الحائط وكأنه يعني واحد. ويمكن في ظاهرة يعني يمكن حضرتك تكلمت فيها قبل ذلك، سب دين رب العالمين، سب دين رب العالمين اللي انتشر بطريقة يعني يعفو اللسان عن ذكرها. تيجي واحد كده تقول له لا ده سب الدين، ده يخرج من الملة، ممكن يهينك وممكن يأذيك وبكلامه والكلام ده. يعني الكلمة ما أثرتش فيه ليه؟ لأن في طبقة ران حجبته. في واحد نفسه يصلي ونفسه يبقى محترم ونفسه يطيع والديه ونفسه يصلي الفجر في جماعة ونفسه يبكي من خشية الله، مفيش. هو نفسه يقولك أنا نفسي أحفظ القرآن، بحس بخنقة كده. إيه الخنقة دي؟ ليه؟ ذنوبك ومعاصيك. استغفر ربك جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد والنحاس وإن جلاؤها ذكر الله. قال علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال كان لنا أمانين من عذاب الله، رفع أمان وبقي الآخر دونكم فتمسكوا به. رفع رسول الله وبقي الاستغفار. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر ربك. يقول ابن القيم رحمه الله يعني عندما يقبل الإنسان على الله تأتي أنوار الهداية فتلامس القلب. عارف الأنوار دي جاية عاملة زي سلكين كهرباء متغطيين، ومهما تلمسهم ببعض ما فيش كهرباء، ما فيش. فأنت لازم تكحت الطبقتين وتوصلهم بعض عشان اللمبة تنور. إذا أنوار الهداية جاية للقلب فما فيش، فهي عملة تكحت في القلب. فإن لامست أنوار الهداية القلب شع القلب بنور الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب ده بالنسبة للمسلمين. طيب بالنسبة لغير المسلمين، بغير المسلمين يا أستاذنا، وحكم شغلك انك يا شيخنا برضو في التعامل مع غير المسلمين، أظن وخصوصا حضرتك أظن أغلب الأوقات بتكون في شرم الشيخ، يعني بتتعامل مع غير المسلمين وبتدعوهم للإسلام، تعاملنا كثير، بتشوف مثلا أغلبهم فعلا عايشين، أغلبهم بيقدموا على الانتحار، كان بيفكر في الانتحار قبل ما يسلم أو يدخل الإسلام. وده حصل، وفي أسرة كاملة أسلمت، وقصة القصة مع الأستاذ محمد السجيني هنا أيضا في هذا الاستوديو. قبل ذلك يعني أقولها باختصار بعد دقيقة، أود أن أقول إن الناس دي أعطت الجسد كل ما يشتهي، خد بالك، أعطت الجسد كل ما يشتهي، ونسوا هؤلاء المساكين أن الله لم يخلق الإنسان من جسد فقط، ولكن جسد وروح، في غذاء للجسد وفي غذاء للروح. اختلف العلماء في الروح، إيه هي الروح دي، ولكن توقف كل شيء عند قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم. خلي بالك، ومش ما ستؤتوا، ده ما أوتيتم ده مستقبل تام، خلاص ده مستقبل تام، يعني اللي وصلتوا له واللي خلاص هينتهي بعد وصولكم ليه مش هتوصل، خلاص مستقبل تام. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خلاص العلم عند ربنا، عالم الناس. لم يصل هؤلاء المساكين إن في غذاء للروح أن تؤمن بربك جل وعلا، أبسط شيء إيمانك بالله وتوحيدك لله جل وعلا، وأن لا تشرك بالله شيئا. طيب فهو أعطى الجسد في الحرام مع نساء، أعطى الجسد، زهقوا من النساء بقى في رجال، هو البيت خارج أصلا رجال من الأساس، خلاص مفيش. بعد كده مارسوا الرذيلة مع الحيوانات ولم يجدوا بعد ذلك السعادة. يعني كريستينا أونيسيس، وهي من يعني بنت الشهير العالمي أونيسيس، تزوجت أمريكي، خد بالك، وبعد ما طلقها إن شئت أو طلقت، تزوجت إنجليزي، ثم إن شئت قل طلقها أو طلقت، ثم بعد ذلك تزوجت روسي، حتى إن المؤتمر صحفي وواحد صحفي قالها وهي في العرس، قال كيف تجمع بين الرأسمالية والشيوعي؟ فقالت بالحرف الواحد أبحث عن السعادة، أبحث عن السعادة. هي مسكينة بتدور على السعادة، مش عارفة السعادة فين. إحنا نعرفها بفضل الله تعالى بكوننا مسلمين موحدين لله جل وعلا، فهي تبحث عن السعادة مش لاقي السعادة فين، وفي الآخر خلص لقوها جثة هامدة في أحد الشاليهات في الأرجنتين، خلاص انتحرت. ليه؟ تبحث عن السعادة وهي لا تعلم أن السعادة الحقيقية وأنت بين يدي ربك جل وعلا. اطرح قلبك كما قلت بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وناجيه وحدك، وقل له يا رب لقد عظمت ذنوبي كثرة، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب نديه وقل يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسنا فمن ذا الذي يدعو ويرجو الآثم. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف، نعم قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا رب وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. ومحتار ما بين يعني هو فعلا ندمان على ذنوبه ومقبل على الله، ومقبل على الله. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. إن شك قلبي يوما واحدا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك. ترفض تائبا؟ حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هي دي السعادة. اختصار شديد القصة، قصة الأسرة كاملة. الأسرة دي جاءت من رجل واحد. الرجل ده دخل مسجد الحسين، كنا في منطقة الأزهر الشريف وخان الخليلي. فالرجل ده حب يدخل مسجد الحسين، ادنا له خلفية، ده مسجد كذا، تاريخه كذا كذا كذا. الشاهد ان هو دخل يتفرج على اساس ان هو مزار سياحي ويقبلون ان يدخل الناس يتفرجوا عليه. فالراجل ده طالع يبكي. صراحه انا من اول وهله يعني فكرت انه اتسرق. يعني ما هو بيحصل الحالات دي للاسف الشديد. انا فكرت انه اتسرق ولا حصل له اي شيء. يا سيدي في ايه؟ ما فيش، مش عايز يرد. في ايه؟ الناس كلها ركبت الاتوبيس وخلاص وطلعين، وهناخد صلاح سالم عشان نطلع على شرم الشيخ. فالراجل مش عايز يتكلم. ففي الاخر خالص بقول له باختصار مش هترد عليا؟ فما ردش شويه كده ونادى عليا وقال لي انا قصتي كذا كذا كذا. ايه قصته؟ قصته ان هو الراجل ده كان مريض نفسيا بقاله 30 سنه عايز ينتحر. راح لبص دكاتره واطباء. سبقتني بالجزئيه دي، كنت لسه هتكلم عنها. يمكن اهم سبب برضو من اسباب الانتحار المرض النفسي. طبعا بالعبد. طبعا ما هي النفسيه، ما انا قلت لك اعطى الجسد كل ما اشتهي ونسي غذاء الروح اللي هي النفس. فالمرض مرض روحي مرض نفسي. صحيح. ما هو المرض مرض نفسي لانه ما غذاش نفسه اللي هي روحه. قال بالحرف الواحد أنا كنت مريض نفسيا، وزوجتي قالت لي طب تعالى نطلع مصر. جينا منتجع شرم الشيخ وحبينا نطلع القاهرة يوم ونرجع نزور معالم يمكن أخفف عن نفسي شوية. وما فيش، واللي كنت هنتحر. وجات الزيارة دي فزرت القاهرة معاه، وأول مرة أحس براحة نفسية في المكان ده. تمام. اللي هو ايه المكان؟ لان هو اساسا كان عايز ينزل من الاتوبيس، كان عايز يفضل في المكان ده يومين وثلاثه. وطبعا دي مسؤوليه لازم ان يرجع، وتعالى مع نفسك براحتك. بس احنا معانا تصريح شرطه سياحه، لازم العدد اللي جه لازم هو اللي يرجع. ما فيش حد، ما ينفعش نسيب يتعرض لاي مشكله ولا حاجه، وده في ذمتنا وفي اماننا وفي عهدنا. طيب برجع براحتك زي ما انت، بس احكي لي ايه اللي حصل. قال لك اللي حصل ان انا اول مره ارتاح نفسيا. قلت له طب وفيها ايه؟ فالمهم قاعد يتمتم بعض الكلمات، انت مجنون، انت مش طبيعي، بقول لك انا بقالي 30 سنه بعاني من مشكلات نفسيه وتقول لي يعني ايه حسيت براحه نفسيه؟ قلت له طيب ما اصل ايه؟ طب تخيل بقى انت بقى مش مسلم صح؟ قال لي اه مش مسلم. قلت له ودخلت الجامع حسيت براحه، امال بقى لو مسلم والجامع ده اساسا بتاع المسلمين، ها ولو انت مسلم بقى ودخلت وسجدت بقى بين ايدين ربنا هتحس بايه؟ انت عارف اللي هو بتجيله على الحته اللي فقدها اللي بيدور عليها، هو بيبحث عن النقطة دي. طب انت مش مسلم وحسيت براحة، امال المسلم بقى اللي هو ده اساسا موطن عبادته ده بيحس بايه؟ عايز اقول لك على حاجة. قال لي اتفضل. قلت له المسلمين اكتريتهم فقراء، ولكن هم دي مش حقيقة، هم اغنياء بغنى اسمه حلاوة الايمان في قلبه. والله لو بات بدون عشاء بمجرد ان يسجد لله جل وعلا خلاص نسي كل حاجة، نسي الدنيا وما فيها من حلاوة الإيمان وحلاوة قربه من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الرجل بدأ خلاص يتفهم الموضوع وعايز يدخل الإسلام. عرضنا عليه الإسلام، فضل الله تعالى أعلن الإسلام وفوجئنا به بعدها بعام. جه هو وزوجته وأولاده، زوجته أسلمت وابنه أسلم وبنته أسلم. وهذا كله لا أقول في ميزان حسناتنا، ولكن هذا في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصل الدعوة. نعم. وأصل يأتون الإسلام يوم القيامة طبعا. يعني يمكن أيضا في ميزان حسناتك، وكلنا يأتي يوم القيامة في ميزان المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع أبي مع الطفيل بن عمرو الدوسي لما ذهب إلى قبيلة الدوس ثم عاد للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لم تستجب دوس للإسلام، أدعو الله عليهم. فقال النبي اللهم اهد دوسا وأتي بهم جميعا. ثم أتى الطفيل مرة، ذهب إلى قبيلة دوس وأتى بقبيلة دوس كاملة أسلموا، وكان من بينهم أبو هريرة الصحابي من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله. فتخيل بقى قبيلة داوس سيدنا أبو هريرة يأتون يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو الدوسي، وكلهم يأتون يوم القيامة في ميزان. انظر إلى مصعب بن عمير وسعد بن معاذ مع قبيلة بني عبد الأشهر. الله سبحانه وتعالى. إضافة بسيطة، الأوروبيين دول، هو في سياحة أكتر من سياحة الأوروبيين في العالم؟ أكتر ناس بيطلعوا يتفسحوا ويروحوا ييجوا ليه؟ يعني مش أكتر من المسلمين، مش يعني هم أكتر من المسلمين، هم أكتر من المسلمين، لأن هم مفكرين إن بالمال ده هيصرفوا هيطلعوا هيسعدوا. والمال قد يكون سبب في السعادة إن كان هذا المال تجمعه بالحلال وتراعي فيه حق الكبير المتعال. إنما غير كده، آخر نقطة، سيدنا سليمان رغم أنه ملك ما ملك ونبي، وفي الآخر خلص قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فيما ترضاه وأدخلني برحمتك في إيه؟ عبادك الصالحين. عبادك الصالحين. أنت نبي يا سليمان تقول دخلني في زمرة العباد الصالحين. أصل السعادة الحقيقية أن تشعر بالعبودية وأنك عبد لله جميعا. سلام شيخنا، جزاكم الله خير. ويمكن الحلاوة مش حلاوة للمال ولا حلاوة الدنيا ولا حلاوة الملك ولا الجاه، الحلاوة حلاوة الإيمان. عشان كده عاوزين نسمع نشيد بعنوان يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان لصوت حبيبنا الغالي شيخ مصطفى عيد. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن. يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن. من ذاق آيته لا ينسى لذته، أحلى من الشهد للقلب واللسان. ما أجمل المحيا الله، فقلوبنا تحيا بحلاوة الإيمان وحلاوة القرآن. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي. أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، زادكم الله من فضله وتوفيقه. شيخنا الحبيب، عشان نختم إن شاء الله الحلقة بدعاء من حبيبنا الغالي الشيخ مصطفى، يعني في ثواني معدودة رسالة توجهها للشباب، وخاصة الشباب اللي بيفكر الآن أو بيوسوس له الشيطان للتخلص من تلك الحياة من خلال الانتحار، تقول لهم إيه؟ أقبل على الله جل وعلا ففيها ما فيها من السعادة، وأعظم شيء أن يختم الله لك بالسعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث الحافظ ابن كثير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمي على خلق، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وأقرب مثال أود أن أختم به رأيته بعيني، أبي رحمه الله توفى في الثاني من رمضان الماضي، عاش على القرآن، نعم، فمات صائما وهو مقبلا على ورد القرآن قبل المغرب بربع ساعة. أسأل الله جل وعلا من على هذا المنبر الجلي أن يرحمه الله رحمة واسعة، وأن يعيننا جميعا على الطاعة، وأن يختم لنا بحسن الخاتمة، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم أمين يا رب. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. في دقائق معدودة نختم هذا اللقاء بدعاء من حبيبنا الغالي الشيخ مصطفى عيد، فليتفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وشفع فينا سيد الأنام. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا ونحن صغار. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر سيد الأنام. اللهم ارزقنا صلاة في بيتك الحرام ووقوفا بعرفات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. رسالتي إلى كل الشباب، أقدموا على الله سبحانه وتعالى، ثق بربك. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا ربه أني مغلوب فانتصر، لم يدر بخلده أن الله سبحانه وتعالى سيغرق البشرية كلها من أجله، فثق بربك. سيدنا موسى عليه السلام، أمه حينما وضعته في كان طفلا رضيعا في اليم في صندوق في تابوت، لم تدري بخلدها أن الله سبحانه وتعالى سيردها إلى ابنها مرة أخرى، فثق بربك. سيدنا موسى لما ذهب يلتمس شهابا قبس ويلتمس نارا لأهله، لم يدر بخلده أنه ذاهب ليسمع صوت رب العالمين سبحانه وتعالى، فثق بربك. سيدنا يونس كان في بطن الحوت، كان يدعو ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدر بخلده أن الله سبحانه وتعالى سينقذه من تلك الظلمات، فثق بربك. سيدنا إبراهيم ألقي في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، لم يدر بخلده أن الله سبحانه وتعالى سيخرجه من تلك النار سالما معافا من كل أذى ومن كل سوء ومكروه، فثق بربك. نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف تحت ظل شجرة، ثم أتاه ملك الجبال فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. عاد مهموما من الطائف، مات عمه، ماتت زوجته، حتى قيل أن هذا العام سمي بعام الحزن، ومع ذلك الله عز وجل أرسل جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة وفي موقف وفي حدث هو من أعظم الأحداث، حدث الإسراء والمعراج، ليلتقي برب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ليكلمه رب العالمين ويسلي عنه ما أصابه من هم أو غم أو كرب، فثق بربك. ثق بربك، خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن هذه الدنيا إلى فناء. الدنيا دي مش مستحيلة ان انت تخسر الدنيا وتخسر نفسك وتودي نفسك جهنم او تخلد في جهنم، كما اخبر او كما يقول البعض بان المنتحر يخلد في جهنم، اما الجمهور يرى ان المنتحر لا يخلد في جهنم. ولكن اقول لك الدنيا مش مستاهله عشان تخسر نفسك، ارجع الى الله سبحانه وتعالى. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، فقلت يا املي في كل نائبه ومن عليه لكشف الضر اعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. صدقني الحل والعلاج في سجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين، أخي الحبيب الشيخ حسن سرحان، جزاكم الله شيخنا شرفتنا ونورتنا، وأجزاك لأخي الحبيب القارئ المتميز الشيخ مصطفى عيد، جزاكم الله شيخ مصطفى شرفتنا ونورتنا، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.